حياكم الله من جديد. احنا ما زلنا معكم وضيفنا ابن الدكتور محمد العريفي. الله يبارك. حياك الله ابو عبد الرحمن. الله من جديد. الله يجزاكم خير ووفقنا وياك. ما شاء الله جمال الصوت هذا اللي ايوه صوت تبارك الله. تشرب شيء تشرب شيء شيخ خاص ولا تاكل شيء خاص؟ اي جمال الصوت ما نجم يعني ما شاء الله كذا في نوع من الله يجمل حالك يا اخي انت جزاك الله خير تشجع تشجع القدرات اللي كانت شابه المواهب الله يجزاك خير. لا والله ما انا هذا الصوت بجماله هل انت تحافظ عليه بشكل معين مشروبات معينه ولا الله يجمل حالك؟ لا والله ما انا جمال صوت ممكن يكون صوت مرتفع. انا صوتي جهوري شوي ورطني هذا الجهوري احيانا اسلم تلقاني مثلا اتوقع الناس كلها خطبه الجمعه اي احيانا تلقاني مثلا في مكان في مطعم مع بعض الاصدقاء ولا في كذا وسولف بعدين الناس يلتفتون يقولون يا اخي قصر صوتك اقول يا اخي اتكلم عادي لا عادي ولا انت ترافع صوتك زياده. واحيانا في الطياره مثلا تلقاني اكلم اللي جنبي احيانا معي احد العيال او كذا يقول يبا طيب لا تهاوشني قصر يا ابني ماني بهاوش كسولف عادي يبا والله الناس يتلفتون عليك. ما شاء الله شيخ ما شاء الله تبارك الله عندك البيز هذا في عالم الانشاد وهذا الله يسلم البيز هذا الله يجمل حالك لك في القصائد والحداء يعني والله يا اخي بس على خفيف معك الله يجمل حالكم والله ترى احنا عندنا في جده صوت العالي عندنا في جده اسمه مجس لو تسمعنا في شيء شيخ مجس في بيلا عاد لحن وجلسه الله يعطيك العافيه. طيب شيخ ممكن